ومن المؤسف أن من الخلف اليوم ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يرونهم أنهم مجتهدون على الإطلاق وأنهم كالثريا بالنسبة للثرى مع العالم الآخر. من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم يقول هذا قول صحابي ولا نوافق. أشمت الله بالعدو الأعداء، كيف قول صحابي وبهذه البساطة تتكلم بهذا الكلام؟ قول صحابي ولا نعلم ولا نعمل به. حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعة بدعة. يا ولد، سنه الخليفة الراشد الذين عملنا باتباعه عثمان بن عفان، قال ولد ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال، لأني لم أعلم إلى ساعتي هذه أن أحدا من الصحابة أنكروا على عثمان هذا الأذان، فيكون الصحابة المجمعين على ضلال، على إقرار الضلالة، ويكون الخليفة الراشد ضالا لأن كل بدعة ضلالة. وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو. ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله، وأن من تواضع لله رفعه الله. يجب أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله وفي العلم وفي العبادة. صحيح إذا قال أحد قولا مخالفا للكتاب والسنة والإنسان غير معصوم فلنا أن نرد، لكن نرده مع الاعتذار، نرده مع الاعتذار عنه. أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابة لا معك، فهذا غلط. حدثني بعض الإخوة أنه جاءهم رجل وقال لهم إن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد هذا لا ليس بصحيح، ولا تقول هكذا. لماذا؟ قال لهم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأغفل أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، خليفتان من خلفاء المسلمين، أن صفة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن مسعود أو غيره من الصحابة التكبير 3 مرات. كيف نقول إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي ليس في حديث عن رسول؟ قول الصحابي خير من قولك. أنا لا أقول عين هذا القول، لكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم، ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم إيش؟ العذر، ونقول لعله لم يبلغه، لعله تأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان بإتمامه الصلاة في ميناء ليس على صواب، ومع ذلك ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة. من هذا الطراز، أنا الحقيقة لو ضيعت لكم الدرس لكنه هذا مفيد، من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا. لماذا؟ قال لأن هذا مبتدع، هذا الإمام مبتدع. السبب قال قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة.